على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين كاف شين. أخونا يقول: هناك أمر قد أشكل علينا كثيرا، وهو استواء الصف من جهة اليمين والشمال، فإذا كان في جهة اليمين أكثر مما هو في جهة الشمال، فهل للإمام نقل من كان أكثر إلى الجهة الأخرى حتى يعتدل الصف، أو يبقيه على ما هو عليه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فليس الإمام أن ينقل ما زاد في جهة اليمين إلى جهة اليسار، بل يترك الأمر على حاله، لأن اليمين أفضل، جهة كل صف أفضل. فإذا زاد اليمين فلا بأس، ولو كان اليسار أقل ولا حرج في ذلك، والإمام في الوسط في محله. نعم. وإذا كانت الزيادة في الجانب الأيسر والجانب الأيمن أقل، لا حرج أيضا، لكن لو نبههم قال الأفضل لكم أن تقول أن يكون أكثر من جهة اليمين، من باب الوعظ والتذكير والترغيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة هاء ألف سين. أختنا تقول: زوجي يريد أن يحج بأبي، فهل له ذلك؟ لأن والدي حاله ميسور كما تقول، جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، الحمد لله، إذا وافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على رفقة غيره فلا بأس، ولكن إذا حج من نفقته وماله يكون أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على نفقة الغير لها مصالح دينية، تحقق في الدين، تعلم، هذا فيه مصلحة كبرى، ولو على حساب غير لا بأس، طيب، حتى يستفيد من العلم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود صالح بعث يسأل ويقول: من ترك الصلاة بخدعة الشيطان لمدد قد تصل لأشهر عديدة، هل يقضيها؟ وكيف يكون القضاء؟ وهل يصلي كل فرض مع فرضه، أم كيف يكون الحال؟ جزاكم الله خيرا. من تعمد ترك الصلاة فقد كفر في أصح قولي العلماء، وإلا يجحد الوجوب، إذا تعمد تركها كفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، فإذا تاب ورجع فالتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وليس عليه قضاء ما فات، الصحيح أنه لا قضاء عليه، الإسلام يجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا، ولم يأمر الذين ارتدوا ثم أسلموا أن يقضوا، بل التوبة تكفي والحمد لله، تجب ما قبلها ولا قضاء عليه. جزاكم الله خيرا. يسأل حول خطبة الجمعة فيقول: هل يجب أن تكون خطبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون خطبة مرتجلة لمكافحة الخطايا التي تنشأ في المجتمع؟ بمعنى هل يجب أن تكون الخطبة معاصرة أم كيف توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الخطب ليست توقيفية، الإنسان يخطب بما يسر الله له، وإن لم يكن خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الخطب الجمع والأعياد والمواعظ ليست توقيفية، لا يخطب الإنسان إلا بالشيء المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنة، ولو لم يحفظ هذا منقولا عن النبي أنه خطأ بذلك، فيخطب يوم الجمعة بما يعظ الناس وينفعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسبه. ففي الأماكن التي يخطب فيها الخمر يعظ الناس بالخمر ويحذرهم من الخمر ويبين لهم أنه من الكبائر العظيمة وما فيه من المفاسد والأخطار، وإذا كان في بلد كثر فيها الربا يحذرهم من الربا ويبين لهم شدة تحريم الربا، وإذا كان في بلد كثر فيه الغيبة والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الإعراض والغفلة والجهل حثهم على طلب العلم والتثقف في الدين وأرشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا. فهو يخاطب كل قوم ما يناسبهم وبما هو أنسب لحالهم ولمعلوماتهم. المقصود أنه يتحرى ما هو الأنفع في كل زمان وفي كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الاستغفار وعن صيغته وعن كيفيته وعن عدد المرات التي نقولها في اليوم، وذلك لأن الإنسان يشعر أنه مقصر وقد يكون قد أذنب ذنبا عظيما وفاته كثير من العمل الصالح. جزاكم الله خيرا. الاستغفار مأمور به ومشروع، والإنسان في حاجة إليه شديدة. يقول الله عز وجل: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وهو سيد ولد آدم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار مطلوب، فينبغي للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الاستغفار. وصفة الآية يقول: أستغفر الله أستغفر الله بعد كل صلاة 3 مرات إذا سلم بعد فريضة، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا قال في جميع الأوقات: اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنوبي، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كله طيب. المقصود يطلب المغفرة بأي صيغة: ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي ذنوبي، أو اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كل هذا طيب. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ومن استغفاره: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسيد الاستغفار حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها صباحا مؤمنا موقنا بذلك دخل الجنة، وإذا قالها مساء ومات على دخل الجنة. هذا فضل عظيم، يقال سيد الاستغفار يعني رئيس الاستغفار وأفضله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف نون راي فا راي ألف. أختنا لها قضية مطولة عن الرضاع، فتقول: أنا سيدة متزوجة منذ ما يقارب 25 سنة من ابن عمي، وبعد مدة طويلة من الزواج عرفت أن زوجي أخي من الرضاعة، أي أني قد رضعت من أمه مع أخيه الأصغر لمدة 15 يوما، وكان عمره سنة وأنا عمري أسبوع، فهل يحرم علي ويجب أن يفرق بيننا أم لا، علما بأن عمتي يوم زواجي قد حاولت منع الزواج بسبب رضاعي، ولكن أبي وعمي قد أصر على إقامة الزواج، فهل الإثم علينا أم عليهم، وماذا نفعل الآن علما بأني لم أنجم منه حتى الآن، جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع يرفع إلى المحكمة وتحضر المرضعة حتى يسألها القاضي عن حقيقة الرضاع وعن عدد الرضاعات، وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها، وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع. هذا الذي أرى في هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة والله عليها دهر طويل. الذي أرى أن تقدم المرضعة إلى القاضي حتى يسألها عن صلة الرضاع وعدد الرضاعات وعن تيقنها لذلك، ويسأل العائدين بها عن عدالتها، وبعد ذلك يحكم بما يرى، وفيه كفاية إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل محسن عفيف من اليمن يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد؟ هل يجوز أن تنفذ وصيته؟ لأننا نلاحظ أن كثيرا من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم؟ هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين جزاكم الله خيرا. من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة، لا تنفذ، لا يجوز تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبدا أن يدفن في المساجد، هذا منكر ومن عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك. وهكذا إذا وجد قبر في المسجد والمسجد سابق والقبر هو الجديد الحادث، يجب أن ينبش وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حرة خاصة يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء القبور في المساجد أبدا. أما إن كان المسجد هو الحادث، المقبرة السابقة، وحدث المسجد على القبور، بني على القبور، فإن هذا المسجد يهدم ويزال لأنه هو الحادث. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك، فيجب الحذر من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد، وحينئذ تخلو المساجد من القبور؟ نعم، إذا كانت القبور هي الحادثة وجب أن تنبش وتبعد وتنقل عظامها إلى المقابر. كل رفاة قبر، كل رفاة ميت وضع في حرة وحدها ويسوى ظاهرها كسائر القبور. أما إذا كان المسجد هو الجديد والمقبرة السابقة هو اللي بني على القبر تعظيما للقبر، فهذا المسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة، لأنه هو الحادث. إذن من كان جديدا فهو الذي يزال سواء كان القبر أو المسجد. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء جزاكم الله خيرا؟ الأذان والإقامة للرجال، أما المرأة فإن تصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس، إذا خرجت متحجبة متسترة صلت مع الناس لا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل، ولا يشرع لها إذا أذان ولا إقامة. جزاكم الله خيرا. إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة وكيف يكون حالهم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان في مساجد بعيدة لا يسمع النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا لا، صلى بنسائه يكون خلفه فلا لا، أما إن كان عنده أولاد فيصلي هو إياه، أو عنده إخوة أو خدم يصلي كما يصلي الناس، يكون هو الإمام ويكون خلفه، وإذا صلى النساء معهم خلفهم فكل هذا لا بأس به. أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر، كمسجد قريب يسمع نداءه بدون مكبر لقربه فيلزمه الذهاب إليه، أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بالمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، فإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير وأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟ نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها جزاكم الله خيرا؟ أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على أظهار المناكير هل ينبغي تركها ولا يحصل فعلها، فإن فعلت وزيلت عند الوضوء وجب أن تزال عند الوضوء لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء لا يكلف مثل الكحل مثل وضع الديرة في الشهلة أو الصبغ الأحمر في الشهلة فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس في حرج كالكحل وتزيين الشهلة بالصبغ أو الدائرة كما يقولون، نعم، أو تزيين اليدين والرجلين بالحنة، كل هذا لا بأس به الحمد لله. أما الشيء الذي يؤثر ضررا في الوجه أو يستر بشرة عند الوضوء هذا يزال، ولا يحدث في ضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيرا. يقول يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة أم كيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة تبلغ النصاب بنفسها أو بغيرها يجب عليهم أن يزكوا، فالذي عنده فضة تبلغ النصاب وهو 56 ريال فضة عربي سعودي يعني 140 مثقالا، هذا النصاب 140 مثقال، فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ 56 ريال من الفضة السعودية يعني 140 مثقالا وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود أخرى من الورق إذا ضمت إليها بلغت النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعا، سواء كان من الورق المعروفة أو من الفضة أو منهما جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع فاعين أخونا يناقش قضية هامة ألا وهي تأخير الشباب عن الزواج، فيقول: ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائما في صعوبات هذه الحياة علما بأنه يبلغ من العمر 33؟ الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، ما دام له شهوة يستهل النكاح فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا فيه الأمر فليتزوج، والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه وله شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد، فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة وكان يستطيع النكاح يجب عليه البدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر بالزواج، حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج ولو كان شيخا، يجب عليه الزواج لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة، فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا يجب عليه البدار بالزواج وليس له التأخير، وإذا كان عنده واحدة لا تعفه يعني شهوته كبيرة ويسد الواحدة تعفه ويستطيع نكاح الثانية وجب عليه نكاح الثانية، وجب عليه نكاح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل بسببه كثرة النسل والأمة، ولو لم ترضى النساء من طبيعتهن لا يرضين بالجارات، لكنه ينظر في الأصلح ويستر زوجته بما يسر الله من المال وغيره ويعدل، ولا يضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعا بما يسر الله لهن من المال فهذا خير إلى خير، والواجب عليهن أن يرضين وأن يصبرن إذا عدل ولم يحف بل عدل واتقى الله. المقصود أن الواجب على الرجال الشباب والشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج إذا كان يستهوذ النكاح وعندهم قدرة، يجب البذار ومسارعة إلى الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. هو الذي لا تعفه الواحدة وهو على خطر يخشى الفتنة يجب عليه يتزوج الثانية والثالثة إذا احتاج إليها والرابعة إذا احتاج وقدر لا يتأخر، وعليه يعدل ويتقي الله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ أن الشاب يواجه عددا من المشاكل عندما يريد أن يتزوج، وأهم تلك المشاكل السكن، إذ لو سكن سكنا جماعيا مع أسرته مع أمه وأبيه وأخوته قد يحدث شيء من المشاكل، بل إنه من المؤكد حدوثها، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم، هو يتق الله يجعل له مخرجا، إن استطاع أن ينفرد انفرد وإلا سكن مع أهله واتق الله ما استطاع حسب الطاقة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امرأة اختاروها لي لا أرغب الاقتران بها؟ الزواج لا بد فيه من الرغبة، الله يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم له أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأنها يخصك وأنت أعلم بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك بامرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، والله جل وعلا أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف،